بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في مباحث من تقبل أو ترد شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب من تقبل شهادته ومن ترد. قال: فصل في الملاهي. قال: ونشيد الأعراب لا بأس به. سبق أيها الإخوة أن تحدثنا عن أشياء كثيرة فيما يتعلق ما يجوز، وآخر ما كنا أخذنا ما يتعلق أيضا بنوع من الشعر وهو الحدى، وسيأتي الكلام عن الشعر إن شاء الله. فهنا المؤلف أيضا يتكلم عن أنواع، يقول: لا بأس بنشيد العرب، أي أشعار العرب التي يحدون بها ويشعرون بها في مناسبات، وهو في طريقه، وهو يسوق الإبل، في سفره، في حضره، في عمله في البناء وغير ذلك. يقول: هذا ليس أمرا ممنوعا وإنما هو جائز. قال: ونشيد الأعراب لا بأس به، لأنه كالحداء وكذلك سائر الأصوات. قال: إلا القراءة بالألحان. يعني وكذلك سائر الأصوات ما لم يصحبها محرم، وهي الآلات التي منع من استعمالها، التي حرمت، التي تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى. الآن سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قراءة القرآن. لا شك أنكم تعلمون أن أعظم كتاب هو كتاب الله عز وجل، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من حكم به عدل ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. ولا شك أن التوفيق والسعادة إنما هي في كتاب الله عز وجل، وفي قراءته أجر عظيم، في كل حرف من حروفه أجر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وتلكم الأجور إنما هي تضاعف. إذن كتاب الله ينبغي أيضا أن ينزل المنزلة اللائقة فيه به، فما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام فينبغي أن يوقف عند ذلك الحد. فهناك تحسين الصوت، وهذا أمر مشروع أيضا، أن يقرأ الإنسان القرآن مجودا، وأيضا أن يقرأه بترتيل وأن يتدبره، هذه كلها مما جاء الحظ عليها والترغيب فيها. لكن اللحن في القرآن ما هو؟ المؤلف رحمه الله يذكر ذلك. تفضل. قال: وكذلك سائر الأصوات إلا القراءة بالألحان. قال القاضي رحمه الله: هي مكروهة. وقال غيره: إن فرط فيها فأشبع الحركات حتى صارت الفتحة ألفا والضمة واوا والكسرة ياء حرما. يعني اللحن الواضح فيها، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ترى يرى أن ذلك لا يجوز. قال: حرم لما فيه من تغيير القرآن. يعني قد يأتي بالحرف مثل، يأتي الفتحة فيشبعها فتصير ألفا، والضم بالإشباع تصير واوا، والكسرة ياء. إذن هو أخرج الحرف عن أصله فغير وبدل، فهذا اللحن إنما هو ممنوع. ومن العلماء من قال بحرمته، ومنهم من قال بكراهته. نعم. الأذان كذلك يتكلمون فيه، تمنيد الصوت ليس مطلوبا، لأن أحيانا الإنسان عندما يأتي إلى شهادة أن لا إله إلا الله يمدها ويخرج، فهذا من اللحن وهذا لا ينبغي. تحسين الصوت بالأذان طيب، لكن لا ينبغي أن يخرج عن نطاق المألوف. قال: وإن لم يكن كذلك فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ ورجع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ ورجع. ما معنى قرأ ورجع؟ يعني يقرأ ثم يعيد، يقرأ بصوت عال ثم يعيد الحرف، يعني في حلقه يعيده مرة أخرى. وقد ثبت ذلك أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم فتح مكة على جمل، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفتح أو شيئا من سورة الفتح، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: ما أذن الله لشيء. وهذا كما قلنا سبقا أشرنا أنه رواه عبد الله بن مغفل. نعم. قال: وقال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت. في بعض الروايات أيضا في البخاري: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء كما ذكر المؤلف. نعم. كإذنه لنبي، كأذنه اللي جاء في النص كأذنه. نعم. كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. إذن حسن الصوت يجهر به، إذن معنى هذا أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فما المراد هنا بالتغني؟ العلماء اختلفوا في ذلك على تفسيرات متقاربة، يجمعها أن معنى التغني بالقرآن هو تزيينه ورفع الصوت به أو الاستغناء به، لأن الإنسان إذا استغنى بكتاب الله عز وجل وعكف عليه واهتم به وتدبر آياته، أفلا يتدبرون القرآن، فهذا لا شك فيه خير عظيم. لكن ليس معنى هذا أنه ينقطع عن الدنيا، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يولي كتاب الله عز وجل عنايته وأن يجعله في المرتبة الأولى من الاهتمام وأن يحافظ على ذلك لما فيه أولا من هداية القلب وإنارة الصدر، وما فيه أيضا من الاستجابة لما أمر الله سبحانه وتعالى بقراءته وتدبره، ولما فيه من الفوائد العظيمة والأحكام والحكم والسرائر والمعجزات التي يحويها هذا الكتاب بين دفتيه. إذن المراد بالتغني بالقرآن تحسين الصوت ورفع الصوت، وكذلك أيضا يضاف إلى هذه الأشياء الاستغناء بالقرآن. فما أجمل أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن، وأنه إذا كان حسن الصوت يرفعه كذلك دون أيضا أن يؤثر على مصلين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإني يقول: ما لي أنازع القرآن. لما كان في صلاة الفجر فرفع أحد الصحابة صوته بالقراءة فقال: لا تقرأ وراء الإمام إلا بأم القرآن، حديث معروف متفق عليه. ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدم الشاب الذي يحسن قراءة القرآن، أي الذي يقرأه بصوت حسن. قال: أي استمع. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا ورد في عدة أحاديث الاستماع لأبي موسى. أبو موسى رضي الله تعالى عنه أعطاه الله سبحانه وتعالى صوتا نديا جميلا حلوا، من سمعه استوقفه، يعني الذي يسمعه لا يكاد يفارقه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها في طريق، فمر وإذا بأبي موسى يقرأ القرآن فاستوقفهما، أي أخذا يستمعان إليه ثم ذهبا. وفي ذات يوم تأخرت عائشة فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين كنت؟ قالت: سمعت قارئا يقرأ في المسجد فأخذت واستمع إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو سالم بن عبد الله بن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل ذلك. وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يستمعن إلى أبي موسى، فلما علم بذلك قال: لو علمت لحبرته تحبيره. وكذلك قاله للرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى حبرته؟ يعني أي زينته تزيينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا أصواتكم بالقرآن. فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشعر كالكلام. الشعر أيها الإخوة له شأن. أنتم تجدون كلام العرب ينقسم إلى قسمين: نثر وشعر. والنثر هو هذا الكلام المبتذل، يعني إذا تكتب عن طريق الرسائل وتخطب وتسجل وتتكلم، هذا يسمى نثر لأنه منثور. وأما الشعر فله ضوابط ويختلف عن الكلام، لأن له قوافي، له أوزان. والشعر لا شك أن له مكانة عظيمة في الجاهلية، يعني قبل الإسلام كانت له مكانة عظيمة، وكانت القبيلة إذا ولد فيها شاعر يفتخرون به. ليس المراد أنه إذا ولدهم لا يعلمون أنه شاعر، يعني بزغ فيها، يعني ظهر فيها نجم شاعر، فإنهم يفتخرون بذلك ويسعدون به وينتشر ماذا ذلك في الآفاق. وكان الشعر أيها الإخوة له مكانة عظيمة كمكانة الإعلام في هذا الوقت، فربما وجدت بيتا من الشعر يرفع قبيلة ويحط أخرى. فمن الأمور التي ذكرها أهل اللغة بأن أناسا كانوا يعيرون بأنف الناقة، قبيلة تعير بأنف الناقة، فكان أحدهم إذا قيل: من أين أنت؟ وضع رأسه في الأرض، يعني طأطأ رأسه، فجاء أحد الشعراء الفحول فمدحهم بقصيدة منها: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فصاروا بعد ذلك يفتخرون بذلك، فإذا جاء أحد ووقف: من أنت؟ قال: أنفي. بدل أن ينظر إلى الأرض صار يشمخ ويعتز بذلك. إذن الشعر أي أخوة له مكانة. أيضا نحن إذا نظرنا إلى الشعر نجد أنه أيضا يبين كتاب الله عز وجل، لأن هذه لغة العرب ونحن يرجع إليها أحيانا في كتاب الله، لأنه مما يفسر به القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، يعني أحاديث رسول الله بمورد عن الصحابة أيضا يفسر بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. إذن هو كان أيضا يعين على تفسير القرآن، وهو أيضا كما تعلمون من أهم المراجع التي هي الشواهد في لغة العرب، فأهل النحو والصرف لا يستغنون عنه، وأهل البلاغة كذلك لا يستغنون عنه، فتجد أن عمدتهم في ذلك. بل من علماء اللغة من كان إذا أراد أن يكتب كتابا كالخيل وغيره راس ذهب يعيش في البادية فترة من الزمن ليتلقى ماذا؟ لغة العرب وفصاحتهم مباشرة حتى يدون ويتوثق. وأيضا فيه من الفوائد، فيه أيضا فوائد كثيرة جدا، لأنه حقيقة الشعر يعني أيضا يقوي ملكة الإنسان، وأيضا يسعفه في بعض الأمور اللغوية من الشواهد وغيره إلى ذلك من الأشياء الكثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالشعر، رسول عليه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون الشعر، وكذلك كان يثنون على من يقوله. وهناك شعراء أيضا دافعوا عن حياض الإسلام وعن بيضته، ورسول صلى الله عليه وسلم له شعراء. إذن الشعر له مكانة عظيمة، ولذلك من فوائده أيضا أنه أيضا يحفظ الأنساب، وأنه ديوان العرب، ولذلك يقولون الشعر ديوان العرب. إذن له فوائد، وأيضا ما يحصل من حروب وغيرها ووقع تجد أن الشعر أيضا حمل تلك الأمور وحفظها أيضا. إذن له فوائد كثيرة جدا معروفة في كتب الأدب، ولكن نحن نذكر ما يعني ورد بخاطرنا في هذه المناسبة. قال: والشعر كالكلام، حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه. إذن كما أن الكلام فيه شيء حسن ممدوح محبوب، كذلك فيه السب والشتم، وهذا شيء مذموم، وقول الزور. إذن الشعر فيه الشيء الجيد الحسن الممدوح، وفيه أيضا السيء القبيح، كذلك أيضا الكلام مثل ذلك. إذن الشعر هو نوع من الكلام، ولكنه نوع خاص من الكلام. فتجدون من الشعر ما فيه دفاع عن الإسلام، دفاع عن رسول الإسلام، دفاع عن أمة الإسلام، كما نجد ذلك واضحا جليا في شعر حسان. بل إنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع منبرا لحسان يهجو عليه المشركين. إذن الشعر له مكانه، والرسول استمع إلى الشعر أيضا، كان يأتي الشعراء ويلقون عليه الشعر، وحتى في هذا المسجد حتى إن كعب بن أبي زهير ألقى قصيدته العصمة المشهورة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم نثرها لمكبول، وما سعاد غداة البين الآخرة. قالها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة، لأن أخاه أسلم قبله وهو توقف، ربما حصلت منها فوات في الشعر. فجاء إلى دخل المسجد فلقي أبا بكر فسلم على رسول الله وهو متلثم، فقال: أبو بكر، جاء رجل يا رسول الله يعلن إسلامه، فبايع الرسول، ثم إنه كشف وجهه للرسول عليه الصلاة والسلام. وقصته أيضا مشهورة معروفة. كذلك الرسول جاءه مرة عمه العباس بن عبد المطلب، فقال: يا رسول الله أريد أن أمدحك. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: قل لا فضل الله فوهك. فذكر شيئا من الأبيات. إذن هذا كان يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحسنه، لكن الذين كرهوا ذلك وقفوا عند الآية، ويقول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. حتى ورد أنها لما نزلت هذه الآية جاء شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكذلك أيضا كعب بن مالك. فقالوا: يا رسول الله، جاءوا يبكون: يا رسول الله، هذه الآية نزلت في الشعراء ونحن نقول الشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا ما بعده: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال أنتم، فاطمأنت نفوسهم وارتاحت أفئدتهم وأدركوا ما لذلك من مكانة. وتذكرون من الشعر الشيء الكثير، ومن ذلك قول حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم، يعني في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دفاعهم عن الإسلام، وفي تحملهم ماذا؟ الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبيعون أنفسهم رخيصة. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس فاتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم. ثم قال أو قال، يعني يتكلم: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياء منفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، وفي بعض الروايات سجية فيهم غير محدثة، فاعلم أن الخلائق شرها البدع، لا يرقع الناس معها تكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. ثم يبين سرعة استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم في ذلك. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربع. إذن المشركون كانوا يهجون المسلمين، وبخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسان يهجوه، وكان مما يقول: وبحري لا تكدره الدلاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، مهما قلت من الشعر ومهما هجوت فإن بحري، فإن لساني كالبحر لا ينقطع، يعني كأنه يغرف من البحر، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. مع أن أهل الأدب يقولون بأن شعر حسان في الجاهلية أضعف منه في الإسلام، يعني شعر حسان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، يعني أنه لما أسلم ضعف شعره. ثم سألوا عن حسان فذلك فقال الشعر يزينه الكذب والإسلام يحرم الكذب. ثم أيضا الحمد لله الذي أبدلني به بسورة البقرة وآل عمران، وهذا قول لبيد. حتى إن لبيد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصدق بيت قاله شاعر قول لبيد لا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، يقولون بأنه بعد إسلامه لم يقل من الشعر إلا بيتا واحدا، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت أو اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك الإمام الشافعي يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. إذن الشعر أيها الإخوة لا شك أن فيه فضائل وفيه فوائد وفيه منافع، فحفظ لنا الكثير من لغة العرب ومن أنسابه ومن أقوال العرب، وأيضا هو يعين على الفصاحة وعلى الانطلاق. أيضا الشعر فيه بيان الاستشهاد به لبعض ما في كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون الآن أن النحو علماء النحو دائما تقوم ماذا مسائلهم وقواعدهم على الاستشهاد بالنحو. قال حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه لأنه كلام موزون. وقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه. قال الإمام وقول الشعر مباح. وأيضا ما روى عمرو بن الشريد كما جاء في صحيح مسلم وغيره قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقلت نعم. قال هات. فذكرت بيتا فقال هيه، يعني زد. قال فذكرت بيتا فقال هيه. قال حتى بلغت مئة قافية. وبالمناسبة نحن مر بنا أمية بن أبي الصلت ولم نكن يعني حقيقة يعني انتهينا إلى معرفتي بصورة دقيقة، لأن الإنسان لا يقول عن شيء إلا عن علم. حقيقة أمية بن الصلت هو لا شك عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يسلم وسأبين باختصار، لأنه في الحقيقة هو تعلم كتب أهل الكتاب، يعني كان يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل وأخذ منها الكثير، وظهر أثر ذلك في شعره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع من شعره، حتى ثبت في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كاد أمية بن الصلت بن أبي الصلت أن يسلم كاد. يقولون بأنه كان يحفظ مما عند أهل الكتاب، ولذلك ابتعد عن الأوثان والأصنام، وكان يخبر بأن نبيا سيبعث لأنه يجد هذا، ومبشرا برسول يأتي من بعد أحمد، لأنه في التوراة فيه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر بأن هناك رسولا سيبعث، لكنه كان يؤمل أن يكونه، كان يتوقع أن يكونه، لأنه تعلم من التوراة ومن الإنجيل وابتعد عن الأوثان. قالوا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا ولم يؤمن، لأنه كان يظن أنه الذي يكون الرسول. هذا ما يتعلق به في الحقيقة. إذن ومات كافرا، لكن شعره كان جيدا وكان مؤثرا بسبب تأثره بما كان في تلك الكتب السابقة. قال وقول الشعر مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعراء ويأتيه الشعراء فيسمع منهم، كما ذكرت لكم له عدة شعراء يلقون الشعر عنده، ولكن أشهرهم الثلاثة حسان بن ثابت، وكذلك أيضا عبد الله بن رواحة، ومر بنا بأن عبد الله بن رواحة كان يحدو وأنه لا يجارى في ذلك المكان. ومر بنا أيضا أنجش ذلك الشاب الصغير وكذلك أيضا كعب بن مالك. فهؤلاء أشهر شعراء الرسول، وإلا هناك كثير ممن يقول الشعر. قال المصنف رحمه الله: وأيضا أكثر الثلاثة بروزا في الدفاع عن الإسلام إنما هو حسان بن ثابت. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وتمنع التهمة قبول الشهادة وهي ستة أنواع. ما هي التهمة؟ يعني أن يتهم الإنسان في خلق، أن يتهم في دين، أن يتهم في محاباة، لأن الإنسان متهم بالنسبة لأب بالنسبة لابنه، لأن الأب عنده من العاطفة ومثله الأم والشفقة ما لا يوجد عند غيره، وكذلك الابن تجاه والده وإن كانت دون ذلك. وكذلك يتهم الإنسان إذا كان الأمر تعود المصلحة إليه أو إلى شريك أو إلى وكيل أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى جملة منها. قال: وهي ستة أنواع. أحدها كونه والدا وإن على، أي التهمة يقول سببها هي ستة أنواع. أولها أن يكون المتهم يعني الشاهد والدا أو ولدا، يعني أنا فقط أعلق هنا أن يكون والدا وإن على، سواء كان أبا أو أما، جدا عن طريق الأب أو عن طريق الأم، وسواء كان ولدا يعني من الصلب أو بنتا ابن ابن أو ابن بنت، الولد وإن نزل والأب وإن على كلهم يدخلون في ذلك، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله وأقصد الأئمة الأربعة. قال: كونه والدا وإن على أو ولدا وإن سهل، يعني نزل، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. هذا تكرر معنى هذا الحديث. نعم، ولا ذي، لأن أيها الإخوة الذي يحابي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كما سيستشهد المؤلف بهذه الآية التي في سورة النساء، فالإنسان ينبغي أن يكون ولو كانت الشهادة على أقرب الناس إليه، على الوالدين والأقربين، فينبغي الإنسان أن يعدل. وكذلك لا يمنعه أن يقول الحق إذا كان أيضا الذي يشهد له عدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فالمسلم يجب أن يكون عادلا في كل أمر، حتى ما يتعلق بنفسه، أن يقول الحق ولو على نفسه، ولكن هذا قليل. قال: ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي غمر يعني متهم، يعني الذي يحمل حقدا، يحمل سوءا، يحمل عداوة على أخيه، هذا لا يبغي أن يقبل في هذا الأمر، لأن العدو دائما أيها الإخوة شامت، والشامت لا يريد بك خيرا، هو لا يريد بك إلا سوءا، فهو يسر إذا أصابتك مصيبة، وأيضا يألم إذا أصابك فرح أو خير، فهو دائما يريدك أن تتقلب في المآسي وفي الكروبات. قال: ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء، يعني ظنين متهم. قال: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم في القرآن. قال: وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه، يعني الأب متهم والابن متهم، لأنه يعني صعب، يعني النفوس جبلت على هذا، إلا أين أصحاب محمد بن عبد الله، فكان أحدهم يسل سيفه ولا مانع عنده أن يقتل أباه الكافر، وهذا حصل كما في قصة حذيفة. إذن أيها الإخوة، يعني هذا صعب أن الإنسان يشهد على أبيه. نعم، اتهام واضح، يعني شهادة الأب لابنه أليس فيها اتهام؟ أليس يعطف عليه؟ هل يريد أن يقع سوءا بابنه؟ لا، إذن هو متهم في هذه الشهادة، يعني شهادته يعني غير مقبولة، فيها تهمة، يعني كلمة تهمة مشكلة عليك، اتهمه الشيء بمعنى ظن به سوءا. يعني قال: وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها. هذا حديث متفق عليه, وقوله عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني يريبني ما يريب, وفي رواية عند مسلم يغضبني ما أغضبها. وهذا له قصة معروفة ربما مرت بكم, أنه يعني ذكر أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي لهب, وأبو لهب تعلمون من أشد أعداء, مع أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه من أشد وألد أعداء المسلمين, وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في تلك المناسبة, وقال في بعض الروايات ولا يحرم محرما ولا يحل حراما, لكنه لا يرضى أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في مكان واحد, يعني لا يريد. فعدل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك. نعم. قال ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه. وأما بضعة فهي قطعة, يعني شبهها بأنها قطعة منه. وفاطمة تعلمون ما لها من المكانة, وكيف كان الاحترام متبادلا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسوله صلى الله عليه وسلم قال هي سيدة نساء أهل الجنة, لها من الفضائل الكثير, وكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو أراد الإنسان أن يعدد محاسنهم ما أكثرها. قال ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه ويعتق عليه إذا ملكه. قال وعنه رحمه الله تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. الأول هو مذهب الأئمة الأربعة أنها لا تقبل شهادتهما, وهنا رواية في المذهب أنها تقبل الشهادة لأن الآيات التي وردت في ذلك عامة, استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى العدل, فإذا كان الأب عدلا والابن كذلك وعنده دين وتقى ولا يخشى من حيفه فإنه لماذا لا تقبل؟ هذه وجهة الرأي الآخر, لكن التهمة حاصلة وربما العاطفة تغلب. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فعلى الإنسان أن يتجنب مثل ذلك. قال وعنه رحمه الله تقبل شهادة الولد لوالده لدخوله في العموم, ولا تقبل شهادة الأب لابنه لأن ماله كماله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك, ويقول عليه الصلاة والسلام أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. إذن يقولون الأب له أن يأخذ من مال ابنه وأن يتصرف فيه وغير ذلك, فله من السلطة ما هو أكثر. أيضا يقول عاطفة الأب أكثر من عاطفة الابن على أبيه, يعني الأب يقولون لو لا يوجد في الدنيا أحد يتمنى أن يكون آخر أكثر أحسن منه إلا الأب يتمنى أن يكون ابنه أحسن منه أن يكون أفضل منه, لكن الأب يندر أن تجد كذلك. نعم وجد من الأبناء البارين من تعبوا على آبائهم, وتعلمون قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار, منهم أحدهم كان بارا بوالديه, يعني يأتي بالحليب ويجد والديه نائمين ويقوم على قدميه كل الليل, وأولاده يتضوعون من الجوع يتألمون ولا يعطيهم. هذا ماذا؟ قرء قدم والديه, لكن نفعه ذلك لما انطبقت عليهم الصخرة الثلاثة. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك, فكانت شهادته لنفسه. قال فأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة, يعني لو شهد, يعني جاء الأب فشهد على ابنه, يوجد من الآباء من عنده هذه الهمة يقول له ابني هذا فيه كذا, فيه فسق, اعتدى على فلان, نعم غصب فلان وفعل وفعل, يشهد. وربما يكون الأب أيضا ظالما ويرى الابن أنه يريد ماذا؟ أن ينقذ أباه من النار, فهو لا يريد أن يأكل حراما, فهو يأتي ويقول لا هذا حقيقة المال اغتصبه أبي, أو أن فيه شبهة, أو أن هذا البيت وهذه الدار والأرض أعرف أنها لفلان وهكذا. هذا يختلف باختلاف المقام, يعني قد يكون حاضرا فيستشهد، لكن هو رأى يعني شفقة على أبيه أو العكس فله أن يذهب. نعم. قال فأما شهادة أحد، هذا على هذا القول، يعني أنا أعلل على هذا القول، وإلا الجمهور لا يرون هذا، لأن الجمهور يقولون مهما أقل ما في الأمور هو ما يحصل من ذلك من تقاطع الصلة، انقطاع الصلة، يعني يحصل تقاطع الأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا من أخطر الأمور فلا ينبغي، فينبغي أن يكون الشاهد بعيدا، يعني تحصل عداوات وتقاطع، يعني صلة الرحم هذه ربما تنقطع فيترتب على ذلك أضرار كثيرة. قال فأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة لأنه لا يتهم عليه، ولذلك قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظروا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وأولها بدأ الله تعالى بشيء يثير، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذكر أمرا هاما بدأه بيا أيها الذين آمنوا. قال وحكى القاضي رحمه الله رواية أخرى عن أحمد رحمه الله تعالى أن شهادته عليه لا تقبل، لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير العدل، وهذا أيضا مذهب الشافعي. قال والمذهب الأول كما ذكرنا، الجمهور عرفنا ذكرناه من أول. نعم. ولأن شهادته له ردت للتهمة، لأن الشافعي فيه خلاف في مذهبه له مع الجمهور في الأول. نعم. يعني لهم قول في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى لأن والمذهب الأول كما ذكرنا ولأن شهادته له ردت للتهمة ولا تهمة في الشهادة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. تعلمون أيها الإخوة الزوجان مهما بينهما من منغصات ومن اختلافات، ولا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه مشكلات، تجد بعض الناس يضجر ويقول زوجتي فيها حدة أو تخالفني أو كذا، وربما الزوجة تقول كذلك، هي هذه الحياة. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا يمكن. الشعر يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. لا يمكن أيها الإخوة تصفو لك الدنيا دائما، ولا يمكن أن تبقى دائما في نعيم، فالنعيم إنما هو نعيم الجنة، تلك التي فيها نعيم لا يفنى ولا يبلى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما الحياة الدنيا ففيها منغصات وفيها مولمات، يذهب فيها الأب وتذهب الأم والعزيز والقريب والصديق، وتفقد ماذا؟ الجار، وتفقد الماء، وتصاب بالآلام وبالجروح، ويسيء إليك أحد ويتعدى عليك، وهذه كلها تحتاج إلى صبر، وهي لا شك من آلام هذه الحياة الدنيا، فلا يمكن أن يكون فيها صفاء دائم، لا. ولكن كل ما يصيب المؤمن أيها الإخوة حتى الشوكة يشاكها ويجر عليها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، وأشد الناس بلاء أن الأنبياء. وأنتم تعلمون كيف عُمل رسول الله بمكة، وما حصل له يوم أحد، وما قيل له قسمة لم يرد بها وجه الله، ويمسك حلقه ماذا، ويجر ويقال له اعدل، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن هذه الحياة ابتلاء كل أيها الإخوة. بعض الناس يتصور يقول هذا لأنه كذا يبتلى، لا، قد يكون الابتلاء بالنسبة ماذا لأهل الخير والصلاح أكثر من غيرهم، حتى يمحصهم الله سبحانه وتعالى، حتى إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، فيكون ذلك خيرا لهم. وهذا أيضا له علاقة بالدعاء في استجابته أو تأجيله إلى غير ذلك. قال الثاني لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. طيب نقف هنا، لا تقبل أحد شهادة الزوجين، هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك أيضا، لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما، لأن الله تعالى يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن سبحان الله سرعان ما تهتز هذه المودة وهذه الرحمة، وهي حقيقة بلا شك، فالمرأة عندها عاطفة، ومر بنا قبل قليل ما يتعلق بأن المرأة إذا رأت شيئا تتقلب، في قصة أنجشة الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارين، من المعاني التي ذكرت أن المرأة سريعة التغير وأنها ضعيفة، فسرعان ما تنكر ماذا؟ ما يحصل بينها وبين زوجها من وفاء. ولذلك الرسول ذكر أن قال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء. قال رحمه الله لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر، في مال الآخر عادة. ما معنى؟ يعني كل واحد منهما يتسامح مع الآخر، يعني تجد أن الزوجة تتبسط تأخذ وكذا، لكن ليس معنى كلام المؤلف أن للزوجة أن تأخذ من حق زوجها، لا، هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في باب النكاح وحقوق كل من الزوجين، وما جاء عن عائشة أن كانت تعطي الشيء اليسير مثل الملح ملعقة تعين بعض الشيء، لكن ما تأتي المرأة وتندل من مال زوجها وتعطي له، لا، لابد من إذنه، يعني لا يجوز لها حقيقة أن تصرف تصرفا مطلقا في حق زوجها، وهذه مسألة خلافية. أما الأشياء اليسيرة فهذه حصلت في بيت النبوة. قال واتساعه قال لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر عادة، واتساعه سعته، وهذا يختلف باختلاف الأزواج، تجد بعض الأزواج يعني عنده رحابة صدر وهب الله سبحانه وتعالى كرما وحسن وعاملة، فهذا لا تجد أنه يشدد، يقول هذا المال هو معي في هذه الحياة الدنيا والله رزقني إياه وأنعم علي وقد أكثر علي، هذا المال إذا مت وسيرجع إلى أولادي وزوجتي، إذن هو في النهاية، فتجد أنه يعني كما يقولون يمسك العصا من وسطها، سددوا وقاربوا. وبعضهم لا، تجد نسأل الله أنه ممسكا، يعني لا يشبع أولاده، وإن طلبوا شيئا لا بد أن يحصل هناك جدال وخلاف إلى غير ذلك من الأمور، فهذه أيها الإخوة نعمة، يعني من يجنبه الله سبحانه وتعالى البخل والشح هذه من أعظم النعم، ولذلك الرسول ذم عليه الصلاة والسلام الشح وكذلك البخل. قال واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد منهما إلى الآخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لرجل قال له إن غلامي سرق مرآة امرأتي، قال غلامكم سرق مالكم، يعني قال له غلامي يعني رقيقي، يعني عندهم مملوك فسرق المرآة التي ينظر فيها، فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود يستفتونه ما حكم ذلك وهل يقطع، سبحان الله غلامكم سرق طعام سرق ماذا متاعكم، فهذا أمر بسيط. قال غلامكم سرق ما لكم لا قطع عليه، غلامكم سرق ما لكم لا قطع عليه، إذن لا حد في هذا. لماذا ليس في حد؟ لأن فيه شبهة، لأنه الإبل لما يأخذ من أبيها الأب ليس فيه إشكال، أو الزوجة أيضا وإن كان فيها خلاف، الأخ أحيانا مع الخلاف لا يقطع لوجود شبهة، الشريك مع شريكه، فهذه ما وضعوا فيها شبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا عن المسلمون الحدود ما استطعتم إلى ذلك أو لم يبلغ، ولو بلغ 100 نصاب. قال ولأنه إن كان الزوج الشاهد فهو يجر إلى نفسه نفعا، لأن قيمة بضع المرأة المملوك له يزداد بيسار. لا معنى هذا الكلام، نحن مر بنا أيها الأخوة بأن الزوج يملك بضع المرأة، هو لا يملك نفسه لكن يملك البضع لأنه مقابل هذا المهر، ولذلك مر بنا بأن المرأة إذا كانت أمة ثم باع وتزوجها مثلا وكانت تحت زوج ثم صارت حرة، فحينئذ في هذه الحالة هي مخيرة، يعني لا يمكن أن يجمع بينهما، لا تجتمع ماذا؟ الحرية وكذلك ملك البضع في وقت واحد، والأقوى هو الحرية، فقالوا يفرق بينهما في هذه الحالة. إذن معنى يملك البضع هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال: هل معك ما تصدقها؟ قال: لا، إلى آخره. قال: مصدقها ولو خاتما من حديد؟ قال: لا يجد. ثم قال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، فجعلها صداقة. قال: لأن قيمة بضع المرأة المملوك له يزداد بيسارها. قال: وإن كان الشاهد المرأة فنفقتها تزداد بيساره. من مصلحة المرأة أيضا أن يستغني زوجها، أن يكون غنيا، يعني إذا جاءه ذلك الشيء يزيد في ماله، وإذا زاد المال زادت النفقة وكثرت الكسوة وعاشوا في رخاء وفي نعيم، وأيضا تحسنت أوضاع الأولاد، فهي متهمة في هذه الحالة، هي مجرد تهمة أيها الإخوة. ولا الأصل في المؤمن هو أنه ينبغي أن يحسن الظن به، لكن لدينا قواعد أخرى: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وعنه رحمه الله أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة، وهذا أيضا مذهب الشافعي، لدخوله في العموم، يعني الأول لا تقبل، هو مذهب أبي حنيفة ومالك هنا والشافعي. قال المصنف الأول الجمهور. قال المصنف رحمه الله: الثالث، يعني الأول أنها لا تقبل، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية لأحمد، أنها تقبل رواية لأحمد ومذهب الشافعي. لا، يزداد اليسار يعني يزداد الثرى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، الميسر الرخاء، زيادة المال، وربما يصل عند بعض الناس إلى الترف، هذا معنى اليسر. قال الثالث: الجار إلى نفسه أو الدافع. ما معنى الجار الذي يجذب إلى نفسه، الذي يأتي بشيء لنفسه؟ الجر هو أنت عندما تجر شيئا تسحبه إليك، يعني تأتي به إليك، أي أنك تأتي بذلك الشيء وتجذبه إليك. فإذا وجدت شبهة فيها أن الإنسان إذا شهد يأتي بالشيء عليه، مثلا نفرض له حقوق على شخص، دين على شخص، فأفلس ذلك الشخص، فجاءت قضية أن ذاك البستان أو تلك الأرض فلان يأتي ويشهد، لأن مصلحته هنا أن يأخذ ذلك الشيء لأنه سيناله منه، هذا رجل أفلس، فقالوا هنا شهادته مقدوح فيها، لأنه متهم يريد أن يجر مصلحة وفائدة لنفسه، وكذلك الشهادة للميت. قال: الجار إلى نفسه أو الدافع عنها كشهادة، أو الذي يدفع أيضا عنها شيئا، يعني شيء يقبل هو يشهد ليدفع عن نفسه شيئا، كما نجد هذا في تجريح الشهود، كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت بدين أو عين. الغرماء يعني يشهدون على ماذا؟ المفلس أو الميت بدين أو عين، أن هذا العين له أو أن عند فلان دينا له، فيشهدون، فإذا جاء ذلك المال إلى ذلك المفلس أو إلى تركة الميت فإنهم يأخذون شيئا من حقوقهم أو كلها، إن كان شيئا كبيرا فهم استفادوا بذلك. قال: كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به. فإنه لو ثبت له، ما معنى هذا الكلام؟ تعلقت حقوقه بهم، تعلقت حقوقهم به، يعني هي في الأصل تتعلق بالذمة، يعني أنت لك دين على شخص، حقك متعلق بذمته لا بماله، بمعنى أنك تطالب، هذا حق في الذمة معلق، متى جاء وقته تأخذه، وإن كان معسرا تنتظر حتى يكون معسرا، إذا هو متعلق بالذمة وليس بالمال. قال: بخلاف غيرهما من الغرماء فإنه لا يتعلق حق الشاهد بما يشهد به، وإنما يتعلق بذمة المدين، هذا تفسير أيضا ثاني. قال: وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للمورث، لأنهم متهمون، المصلحة تعود لهم. وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للمورث للجرح قبل الاندمال، لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية له. مر بنا القصاص والجروح، لأنه إذا شهد على الجرح قبل ذلك، يعني إذا شهد أنه اندمل انتهى، لكن إذا شهد قبل الاندمال يسري، ربما يموت فيكون في دية، والدية شأنها عظيم، هي ترجع ماذا إلى الورثة فيرثون. قال: ولا شهادة الوصي بمال الميت. كذلك الوصي بمال الميت، لأنه سيشرف على ذلك المال، ورب الوصي له قدر مقابل ذلك الإشراف، لأن هذا جائز شرع، حتى الوكيل له أن يأخذ وله أن يأكل الوصي، إذن فيه فائدة ترجع إليه فيتهم في ذلك، لأنه يثبت له فيه حق التصرف. قال: يثبت للوصي وللوكيل حق التصرف في ذلك الشيء الذي شهد به، لو قدر أنه قبل وانضاف إلى مال من وصاه أو من وكله. وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة. كذلك أيضا الشريك إذا شهد بأن هذا أيضا من مال الشركة ويستفيد، ليس شريكه، لكن لو شهد له في مال خارج الشركة لا يتهم، شهد له أو عليه غير المال المشترك بينهما ليس فيه، ما دام شرط العدالة موجودا فيه. ولا الوكيل لموكله فيما هو موكل فيه، ولا الشفيع ببيع الشقص المشفوع، لأنه أيضا هو إذا قال أنه بيع حتى يشفع فيه، إذا شهد بأنه باعه يكون وسيلة أن يبادر ويسحب ذلك الشقص إليه. قال: ولا السيد لعبده المأذون ولا لمكاتبه. ولا السيد لعبده المأذون له بالتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك، لأن النفع في النهاية يرجع ماذا إلى سيده، لأنه حتى لو كان مكاتبا لو عجز عن ذلك سيرجع ماذا إلى سيده، ويأخذ ما عنده مال إذا عجز عن تسديد الأقساط. قال القاضي رحمه الله: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد رحمه الله. يعني إنسان جاء بأجير ليعمل عنده في فلاحة، أو ليعمل عنده مثلا في مصنع أو في دار أو في دكان، يقول: لا تقبل شهادة الأجير، لأن هذا سيجامل صاحبه، تجده من غفلة يقول: أنا أخذ رزقي منه، نسي أن الرزق من الله، إن الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فجد أنه يشهد لعمه. نعم. قال: وأما الدافع عن نفسه فمثل، يعني الذي يدفع عن نفسه، إذا لا تقبل شهادته يشهد بأمر ليدفع عن نفسه ماذا تهمة أو ماذا حق من الحقوق، فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهود. إنسان شهد عليه وثبتت الشهادة، يقوم يقول: أنا أشهد أنهم مجروحين دول. طيب ما عنده، أنا رأيت كذا، لا، هو متهم في هذه الحالة، لكن لو جاء جارحان من الخارج فإن حينئذ يؤخذ بقولهم، لأن الجرح كما فعلنا إذا تساوى مع العدالة يقدم. أو شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله، لأنه في النهاية إذا شهدوا بالجرح يسلمون من العقل. وشهادة الضامن بقضاء الدين، إنسان ضمن شخص، يعني نحن الآن نعرف كفيل وضمين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنت أحيانا تكون كفيل، يعني كفيل إحضار، يعني تأتي تكفل فلان في حالة تخلفه ويحضره، لكن أحيانا تكون ماذا ضامن، أي ضمين، بمعنى لو لم يسدد تأتي بك الجهات المسؤولة وتطالب بتسديد ذلك الحق، فلا تقبل شهادته في هذا لأنه متهم يدفع عن نفسه. نعم نعم هو هذا. وشهادة الضامن بقضاء الدين أو البراءة منه فلا تقبل شهادة أحد منهم لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ظنين في قرابة ولا الظنين المتهم. إذن الظنين المتهم، إذن لا تقبل ماذا شهادته في قرابة ولا في أي أمر يجر مصلحة إليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة. هذا لا إشكال فيه، يعني احتاج مثلا أحد الشريكين لشريكه، اشترى مثلا قطعة أرض أو بستان أو دار، واحتاج مثلا أن يأخذ صكا في المحكمة، فلا مانع أن يأخذه معه لأن هذه خاصة، وأيضا هذه ليس فيها خصومة، لكن لو فيها خصومة وداخل في الشركة نعم، أما لو فيها خصومة ولا علاقة لها بالشركة فليس في ذلك شيء. نعم. قال: فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة أو الوكيل بغير ما وكل به أو العاقلة بما لا تحمل عقله قبلت شهادة. مع أن العاقلة فيها كلام، لأنهم يقولون قد يكون فقيرا بعض الأفراد يشهدون تقبل شهادتهم، لو قلنا تقبل يمكن قبل أن يأتي وقت السداد يستغني هذا فيكون متهما أنه نظر نظرة بعيدة. نعم. قبلت شهادتهم لعدم التهمة فيهم. قال: وإن شهد من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ من لا يحمل العقل لفقره أو بعده احتمل أن تقبل شهادته كذلك، لأنه لا يجر إلى نفسه مصلحة. لكن من الفقهاء من قال: لا، سبحان الله، قد تتغير، اليوم هو فقير وغدا يكون غنيا، وربما القادر يصبح عاجزا، فما المانع؟ احتمل أن تقبل شهادته كذلك، واحتمل أن لا تقبل، لأنه قد يوسر عند الحول فيحمل أو يموت، يعني فيحمل من العاقلة، أو يموت القريب، يعني المقصود العاقل، يمكن بعض الإخوان تشكل عليهم يعني أدية، تعلمون القتل إما عمد، فهذا لو عفي عن القتيل مطلقا سقطت القصاص والدية، وربما يعفى إلى ماذا الدية، فهو المسؤول عنها. العاقلة لا تتحمل ماذا، لا تتحمل ماذا عمدا. أما لو كان القتل شبه عمد أو خطأ فإن العاقلة تحمله. قال رحمه الله: لأنه قد يوسر عند الحول فيحمل أو يموت القريب فيحمل البعيد. قال رحمه الله تعالى: الرابع من ترد شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عادلته. ثم عاد بعد عدالته، ثم أعادها بعد عدالته، يعني إنسان فاسق جاء ليشهد في قضية وكان قد ارتكب ذنبا، كان يكون شرب الخمر أو خذف شخصا أو غير ذلك، فردت شهادته ثم أصلح الله تعالى حاله واستقامت أموره وتحسن، هل له أن يعود مرة أخرى فيؤدي الشهادة وتقبل؟ قالوا: لا، لأنه ربما قالوا يريد أن ينفع العار عن نفس الذي لحق به، لأنه عندما جاء ليشهد ثبت عليه أنه فاسق، وهذا لا شك قدح في خلقه وفي ذاته، وهو يريد أن يرفع ذلك العار والذل عن نفسه، فيظل ذهنه مشغولا بذلك، فإذا استقام جاء ليشهد، فهل تقبل؟ قالوا: لا. وأيضا هذا قالوا صدر فيه حكم، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال: من ترد شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها لكونه، هنا التهمة في الأداء لا في المؤدي، المؤدي أصبح عدلا، لكن التهمة في العدالة كما قلنا قد يكون هناك دافع يدفعه إلى أدائها. قال: لكونه تعير بردها. ما معنى تعير؟ عيره الناس، ردوك يا فاسق يا كذا، تعلمون يعني. قال: فربما قصد بأدائها أن تقبل